أسلم في يوم تلاقي بيكون وصفه يا مسلم إيه. يلا قولنا يلا قولنا يلا قولنا واحكي عليه. ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير ربه بيشغل باله. ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير ربه بيشغل باله. وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدى عياله. وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدى عياله. ومصلي والمولى هدي ادي اللي حلمت ان الاقيه. قولي كمان يا صبي عليه فارس حلمك تتمني. قولي كمان يا صبي عليه فارس حلمك تتمني بيكون وصفه يا مسلمة ايه. يلا قولنا يلا قولنا يلا قولنا واحكي عليه. يتعب جسده ويعرق أكتر لأجل ما يرتاح قلبه الأخضر. يتعب جسده ويعرق أكتر لأجل ما يرتاح قلبه الأخضر. وبيرجع لي بإيده نضيفة نفسه عفيفة وزي السكر. وبيرجع لي بإيده نضيفة نفسه عفيفة وزي السكر. وطيبته بتبان فعنيه ادي اللي حلمت ان الاقيه. قولي كمان يا صبي عليه فارس حلمك تتمني. قولي كمان يا صبي عليه فارس حلمك تتمني بيكون وصفه يا مسلمة ايه. يلا قوليلنا يلا قوليلنا يلا قوليلنا واحكي عليه. بتمنى انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري. بتمنى انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري. واللي لو بطول اوقاته يبقى ونيس ونجم وقمري. واللي لو بطول اوقاته يبقى ونيس ونجم وقمري. وانا عمري والروح عطيه ادي اللي حلمت ان انا الاقيه. عمري انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. عمري انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. وابو جالك بالوقت الفات يتعب قلبك ويهنيه. يتعب قلبك ويهنيه. عمري انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. قمر لاقط انك تلاقيه زي ما كنت بتحلمي بيه. وابو جالك